بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس للتعليم المطور، للتعليم عن بعد الانتساب المطور. تحدثنا في الحلقة الماضية عن صيغتي التعجب القياسيتين، ما أفعله وأفعل به. سنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عن الكلام في إعراب هاتين الصيغتين والخلاف فيهما. فنبدأ أولا بالصيغة الأولى وهي ما أفعله. ما أفعله كما ننظر هنا نقول الخلاف في إعراب الصيغة الأولى ما أفعله. نقول اختلف النحويون في إعراب ما أفعله على قولين. إعراب ما أفعله، يعني هذه طبعا صيغة يدخل تحتها أوزان، يدخل تحتها أمثلة كثيرة لا تحصى، مثل ما أفعله، ما أحسن زيدا، ما أكبر عليا، ما أفهم خالدا، ما أفضل كذا إلى آخره. فكل ما جاء على هذه الصيغة ما أفعله كيف يعرب، النحويون اختلفوا فيها على قولين. القول الأول هو إعراب سيبويه وجمهور البصريين. طبعا سيبويه هو إمام النحويين، وتبعه في هذا الإعراب جمهور البصريين. جمهور البصريين هذا الإعراب هو، قالوا ما هذه، ما اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي ما تعجبية نكرة بمعنى شيء، ما تعجبية تدل على التعجب، وهي نكرة بمعنى شيء. يعني إذا قلت ما أحسن زيدا كأني قلت شيء أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا. وما أكبر مثلا ما أفضل محمدا، يعني شيء أفضل محمدا، شيء أفضل محمدا، وهكذا. فإذا ما تعجبية نكرة بمعنى شيء، وهي أيضا مبتدأ، وهي مبتدأ. ما هنا لا خلاف في إعرابها بين القول الأول والقول الثاني كما سيأتي إن شاء الله، فهي مبتدأ على كلا القولين، هي مبتدأ على كلا القولين. طبعا وهي مبنية على السكون في محل رفع. أحسن اللي هي أفعل هنا، أحسن أو أكبر أو أجلس أو أفهم أو أنظر إلى آخره. كيف تعرب؟ إعرابها واحد لا يختلف، وهو أحسن فعل ماض مبني على الفتح. أحسن فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو، يعني ما أحسن هو، وهو راجع إلى ما. الضمير المستتر هنا وجوبا الفاعل راجع إلى ما، يعني ما أحسن هو زيدا، فهو ضمير فاعل، ضمير مستتر وجوبا راجع إلى ما. وقد درست في السابق أن الضمير إذا كان يقدر بغائب فهو يقدر يكون مستترا جوازا، مستترا جوازا، إلا في حالات منها، إلا في حالات منها مع صيغة فعل التعجب ما أفعله. صيغة فعل التعجب ما أحسنه أو ما أفعله ما أكرمه، هنا يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. زيدا إذا قلت ما أحسن زيدا أو ما أفضل زيدا أو ما أحسن خالدا، الاسم المنصوب بعد أفعل، الاسم المنصوب بعد أفعل أو ضمير الهاء كيف يعرب، أيضا إعرابه واحد لا يختلف عند البصريين، عند سيبويه جمهور البصريين. قالوا أنه مفعول به، زيدا مفعول به منصوب على منصب الفتح الظاهرة على آخره. وطبعا هنا مبتدأ، ما مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر هو قال والجملة الفعلية من الفعل، من الفعل أحسن، والفاعل وهو الضمير المستتر في محل رفع خبر المبتدأ ما. وبهذا تتم عندنا الجملة، تتم أركان الجملة، مبتدأ ما مبتدأ، والخبر هو الجملة الفعلية أحسن هو زيدا، والخبر هو الجملة الفعلية طبعا في محل رفع، في محل رفع خبر. هذا هو إعراب السيبوي، إعراب سيبوي جمهور البصريين، وهو الإعراب المشهور، وهو الإعراب الذي يسير عليه غالب المعربين في وقتنا هذا وفي السابق أيضا. ننتقل إلى القول الثاني، إعراب الكوفيين. القول الثاني هو الكوفيين، قالوا ما ك كما ذكرنا قبل لا خلاف في إعرابها، ما نكر بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ عند البصريين والكوفيين، ما مبتدأ في محل رفع ومعناها أيضا واحد نكرة بمعنى شيء. أحسن هنا أحسن خبر منصوب على الخلاف، يرى الكوفيون أن أفعل ما أحسن أفعل أحسن وأفهم، قالوا خبر منصوب على الخلاف، خبر منصوب الخلاف، ومعنى ذلك أن أحسن عندهم اسم، ومعنى ذلك أن أحسن عند الكوفيين اسم. وقالوا طبعا قالوا خبر منصوب على الخلاف، المعروف والمعتاد والذي درس أن الخبر مرفوع، أن خبر المبتدأ يجب أن يكون مرفوعا، لكن هنا ما الذي جعله يكون منصوبا؟ نوضح بعد القليل يأتي تفصيل ذلك. قل ما أحسن زيدا، أعراب زيدا عندهم هنا قالوا منصوب على التشبيه بالمفعول به، منصوب على التشبيه بالمفعول به، يعني أنه نصب تشبيها بالمفعول وليس في الحقيقة مفعول به، هو ليس في الحقيقة مفعول به وإنما بالتشبيه المفعول به، لأن ليس هناك فعل، ليس هناك فعل حتى يكون عندي مفعول به. هنا عندي اسم خبر ما مبتدأ وأحسن خبر منصوب على الخلاف، وليس عندي فعل حتى نقول أن زيدا هنا مفعول به، بخلاف قول البصريين قبل قليل قالوا أن زيدا مفعول به لأن أحسن عندهم فعل، لأن أحسن عندهم فعل وهذا مفعول به. فنلحظ أن الإعراب هنا فيه يعني بعض يشوبه بعض التكلف، بعض المخالفات، يعني هنا أحسن قال خبر منصوب على الخلاف، نعرف أن الخبر الكثير والغالب أنه مرفوع، فما الذي جعله منصوبا هنا؟ أيضا الأمر الآخر نعرف أن منصوب على التشبيه المفعول به يعني قول فيه بعض التكلف. طيب هنا ما معنى كون الخبر منصوب على الخلاف هنا، يعني كون الخبر منصوب على الخلاف هنا عند الكوفيين؟ نقول هو أن الأصل أن يكون الخبر الأصل والمعروف أن الخبر نفس المبتدأ في المعنى، الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، نحو إذا قلت زيد أبوك فالخبر هو زيد وزيد هو الخبر، فأبوك هو زيد وزيد هو أبوك، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الخبر هو نفس المبتدأ. إذا قلت محمد كريم، محمد كريم، فكريم هو محمد ومحمد هو كريم، هذا هو الأصل في الخبر. لكن لما جاء في ما أفعله، لو نتأمله ما أحسن زيدا، هنا الخبر أحسن ليس هو المبتدأ في المعنى، ليس هو المبتدأ في المعنى، فلذلك جعله منصوبا على الخلاف، لأنه لما خالف الخبر خالف المبتدأ لم يكن هو المبتدأ في المعنى، جعله منصوبا لإشعارا بالخلاف الموجود والحاصل بين الخبر والمبتدأ. فنقول هنا لكن إذا خالف الخبر، إذا خالف الخبر هذا الأصل، يعني الأصل وهو أن الخبر يكون هو نفس المبتدأ في المعنى، لكن إذا خالف الخبر هذا الأصل وجاء مخالفا للمبتدأ في المعنى كما في هذه الحالة، فإنه عند الكوفيين ينصب على الخلاف، هذا معنى النصب على الخلاف، ينصب على الخلاف هنا. ونقول ومن إعراب البصريين السابق، البصريون ماذا قالوا؟ ما مبتدأ، ما مبتدأ وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، قالوا ومن إعراب البصريين نفهم أنهم يرون أن أفعل في ما أفعل فعل وليس اسم، هذا نقطة مهمة. إذن البصريون يرون أن أفعل في الصيغة الأولى ما أفعله فعل وليس اسم، واستدلوا. طيب ما دليلهم؟ البصريون قالوا أن أفعل فعل وليس اسما، ما الدليل؟ قال واستدلوا على ذلك بدخول نون الوقاية عليه، دخول نون الوقاية على أفعل، ونون الوقاية لا تدخل إلا على الأفعال، يعني نقول هنا مثل الأصل أنها لا تدخل إلا على الأفعال، مثل ما أفقرني إلى عفو الله، هنا أفقرني، ما هنا طبعا تعجبية، أفقر فعل التعجب، أفقر فعل التعجب، لاحظوا دخلت نون الوقاية هنا على فعل التعجب، فإذا دخول نون الوقاية هنا تشعر وت تدل على أن أفعل فعل وليس اسم، لأن هذا هو الأصل، أن نون الوقاية تدخل على الأفعال من أجل أن تقيها من الكسر، لأن الكسر لا يدخل الأفعال، الكسر لا يدخل الأفعال. حتى نقي الفعل من الكسر نأتي بنون الوقاية، وسميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. إذا ما أفقرني لا أفو الله، نقول كما يلحظ من إعراب الكوفيين. أيضا يلحظ من إعراب الكوفيين ما أحسن، قالوا أن أحسن خبر منصوب على الخلاف، إذن يلحظ ويفهم ويعرف أن أفعل عند الكوفيين اسم وليست بفعل، كما يلحظ من إعراب الكوفيين أنهم جعلوا أفعل في ما أفعل اسما وليس فعلا. طيب ما دليلهم؟ لا بد يكون لهم دليل. استدلوا، قالوا استدلوا على ذلك بتصغيره، بتصغير أفعل في ما أفعله، ومن ذلك قال ما أحيسنه أصلا هي ما أحسنه، وصغر هنا بضم الأول وزيادة ياء فأصبحت أحيسن مثل أكرم وكيرم وهكذا. وقالوا أن التصغير لما سمع تصغير هذه أفعل فيما أفعله، سمع تصغيره، قالوا هذا دليل على أنه اسم، لأن التصغير من خصائص الأسماء، التصغير لا يدخل إلا على الأسماء. قال والتصغير من خصائص الأسماء، فهذا دليل على أنها اسم وليست فعل. ورد البصريون ردوا على هذا الدليل بأن تصغيره شاذ. قال البصريون أن كون الأفعل التعجب وجد مصغرا في بعض الصيغ والأساليب لا يدل على أنه اسم، لأن هذا التصغير شاذ والشاذ لا يقاس عليه. قال ورد البصريون هذا الدليل بأن تصغيره شاذ والشاذ لا يقاس عليه. بهذا ننتهي من إعراب الصيغة الأولى هي ما أفعله، وعرفنا الخلاف فيها بين البصريين والكوفيين. أيضا النحويون اختلفوا في إعراب الصيغة الثانية أفعل به، مثل أحسن بزيد وأكرم بعلي، لهم خلاف في ذلك وخلاف مشهور نوضحه الآن من خلال هذه الشرائح. نقول الخلاف في إعراب صيغة أفعل به أيضا هو الخلاف على قولين. نقول أجمع النحويون البصريون والكوفيون على أن أفعل فعل وليس اسما. إذن هذه النقطة الأولى، نقطة اتفاق بين النحويين جميعا البصريين والكوفيين أن أفعل فعل وليس اسما، بخلاف أفعل في الصيغة الأولى، يرى الكوفيون البصريون أنها فعل ويرى الكوفيون أنها اسم. أما أفعل، صيغة أفعل هنا، فهي فعل عند جميع النحويين، لكن في خلاف في بعض تفاصيل هذه الصيغة. نقول لكنهم اختلفوا في نوع هذا الفعل على قولين، يعني هم اتفقوا بفعليته لكنهم اختلفوا في نوعه على قولين. ننظر إلى القولين. القول الأول، يرى البصريون أن أفعل فعل ماض، أن أفعل فعل ماض، لفظه لفظ الأمر، لفظه لفظ الأمر وهو حقيقة، لو تأملنا بلفظه مجرد لفظه نجد أنه لفظ الأمر، مثل أكرم زيدا، أعلم خالدا، أجلس عليا، فكل هذه الآن على وزن أفعل وهي أفعال أمر، وهي أفعال أمر. كذلك هنا في ما أفعل به أكرم به، هنا لفظه لفظ الأمر لكنه في الحقيقة وفي المعنى معناه الخبر، معناه الخبر، يعني أنه لفظ لفظه في الأمر لكنه معناه معنى الخبر، يعني أنه فعل ماضي، يعني أنه فعل ماضي. والخبر من أنواع الخبر الفعل الماضي، مثل جلس محمد، هذا خبر لأنك تخبر عن جلوس محمد في الوقت في الزمن الماضي. لكن فعل الأمر أحسن مثلا، أكرم زيدا، أعلم عليا، هذا فعل الأمر ليس خبر، لا يسمى خبر، وإنما هو إنشاء، لأن ليس فيه دلالة على الإخبار، ليس فيه دلالة على إخبار بشيء معين، وإنما هو أمر، كلام لإنشاء أمر من الأمور. قال هنا يرى إذن يرى البصريون أن أفعل فعل ماض لفظه لفظ الأمر ومعناه خبر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في نحو أكرم بزيد، هم يقول إذا قلت أكرم بزيد الأصل أكرم زيد، الأصل هو أكرم زيد يعني بمعنى صار ذا كرم. إذا قلت أكرم بزيد فالمعنى عندما نتأمل نحن نتعجب من كرم زيد، كرم زيد يعني أن زيدا صار كريما فتعجبنا من كرمه. فإذا الصياغة المعنى أكرم زيد أي صار ذا كرم، أكرم زيد أي صار ذا كرم. كذلك إذا قلت أحصد الزرع، أحصد الزرع بمعنى صار يعني مستحقا للحصاد، صار الزرع مستحقا للحصاد. وكذلك أغدى البعير، أغدى البعير بمعنى أنه صار ذا غدة، صار ذا غدة. نقول هنا وهذا مثل أغدى البعير بمعنى صار ذا غدة، صار ذا غدة. إذن أكرم بزيد هو لو تأملنا فيه عند البصريين يقول البصريون أنه فعل ماضي لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، فهو فعل ماض. وبزيد زيد هنا فاعل، زيد هنا فاعل ودخلت عليه الباء زائدة هنا، ولأن المعنى أكرم زيد بمعنى صار كريم، أكرم زيد يعني صار زيد كريما أو صار ذا كرم. نقول وهذا الفعل عندهم يعني عند البصريين، هذا الفعل أفعل، وهذا الفعل عندهم مبني على السكون نظرا إلى لفظه. إذا قلت أكرم بزيد فهو عند البصريين مبني على السكون بالنظر إلى لفظه، ومبني على الفتح المقدر نظرا إلى معناه، ومبني على الفتح المقدر نظرا باعتبار المعنى، لأن معناه الماضي يعني أكرم، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح. بزيد أكرم، أكرم بزيد. الباء قال حرف جر زائد، الباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع، وزيد فاعل مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على آخره، بزيد فاعل مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة. لماذا هذه الضمة مقدرة على آخره؟ ما الذي جعلنا نقدر هذه الضمة؟ لماذا لم يظهر الضمة؟ قال منع من ظهورها، هذه الضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، اشتغال المحل، المحل هو محل الإعراب آخر الكلمة، المحل هو محل الإعراب آخر الكلمة، هو محل الإعراب الحرف الأخير من الكلمة. فالمفترض أن نقول زيد، زيد لأن فاعل، لكن نحن قدرنا الضمة. لماذا؟ لأن المحل مشغول بالكسرة، بزيد بالكسرة التي هي حركة حرف الجر الزائد، حركة حرف الجر الزائد. إذا نقول زيد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا هو صيغة إعراب، صيغة أفعل به عند البصريين، أفعل به، أفعل فعل ماض وهو مبني على السكون بالنظر إلى لفظه، مبني على الفتح بالنظر إلى معناه، والباء حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع على مترفع الضم المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ننتقل إلى القول الثاني في إعراب أفعل به. قال يرى الكوفيون أن أفعل فعل أمر مبني على السكون على ظاهره. الكوفيون هنا لم يؤولوا ولم يعني يكثروا الكلام في هذه الصياغة، قالوا هو فعل أمر على ظاهره، على ظاهره أفعل فعل أمر مبني على السكون على ظاهره، دون أن نقول لفظه لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر، هو فعل أمر على الظاهر ولا يحتاج أن نتأول أو نقدر. قال وهم يعربون أي الكوفيون، وهم أي الكوفيين، وهم يعربون هذه الصيغة على النحو الآتي. أفعل به نقول أكرم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، يعني أكرم أنت، أكرم أنت. بزيد قال الباء حرف جر أصلي، عندهم الباء حرف جر أصلي، أكرم بزيد. مثل ما نقول أحسن بعلي، أحسن بعلي، هنا لا نريد التعجب وإنما الأمر بأن أن إذا قلت لشخص أحسن بوالديك، أحسن بوالديك، فهنا أحسن فعل أمر والباء حرف جر أصلي، ووالديك مفعول به، مفعول به لكنه مجرور لفظا وهو في المحل مفعول به، أحسن بوالديك. إذن الباء حرف جر أصلي، وزيد اسم مجرور وهو في محل نصب مفعول به، هو اسم مجرور، نعم هو اسم مجرور، ومع ذلك هو في محل نصب مفعول به، مفعول به، مثل ما يقول الإنسان كما قلت قبل قليل أحسن بوالديك، فأحسن فعل أمر مبني على السكون والباء حرف جر أصلي، والديك اسم مجرور وهو في محل نصب مفعول به. كذلك تعرب صيغة أفعل به عند الكوفيين أن كما رأينا قبل قليل أحسن بزيد وأفضل به وهكذا. ننتقل الآن بعد أن عرفنا الكلام في صيغة ما أفعله وأفعل به وتفصيل الخلاف فيهما، ننتقل إلى بعض المباحث المتعلقة في هذا الأسلوب، أسلوب التعجب. فنبدأ بالنقطة الأولى من هذه النقاط المتعلقة بهذا الأسلوب، نقول حيث المتعجب منه شرط ذلك. الآن المتعجب منه إذا قلت ما أحسنه، ما أحسن زيدا، زيدا هو المتعجب، متعجب منه في الصيغة الأولى. وإذا قلت أحسن بزيد، أحسن بزيد، زيد هنا هو المتعجب منه في الصيغة الثانية. هنا ما حكم حذفه؟ هل يجوز حذفه؟ وإذا كان يجوز فما شرط هذا الجواز؟ ننظر هنا، نقول أولا حذف المتعجب به في ما أفعله، في صيغة ما أفعله، ما حكم حذف المتعجب منه في صيغة ما أفعله؟ نقول يجوز حذفه بشرط أن يدل على المحذوف دليل، وهذه طب هذه قاعدة عامة، أي محذوف أي شيء لا يصح حذفه إلا إذا دل دليل على حذفه، هذه قاعدة عامة، قاعدة نحوية، أن الشيء لا يجوز حذفه إلا إذا كان هناك دليل يدل على حذفه. فهنا أيضا قال في المتعجب منه في ما أفعله يجوز حذفه، لكن بشرط أن يكون هناك شيء يدل على أنه حذف. ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعث وأكرم، ربيعة خيرا ما أعث وأكرم. هنا ما أعث، ما تعجب، هنا تعجبية نكرة مبتدأ، عث فعل ماضي مبني على الفتح على قول البصريين وهو قول المعتبر، عث أين هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عث، هو الفاعل المفعول به أي المتعجب منه وهو المفعول به محذوف، محذوف. أيضا قال وأكرم، وأكرم هنا فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أكرم، هو والمفعول به وهو المتعجب منه محذوف، وهنا جاز ولا إشكال فيه. وننظر ونعرف ونشاهد أن المعنى واضح، لماذا؟ لأن هناك دليل على المحذوف، هناك دليل على المحذوف وهو تقدم ربيعة، يعني ربيعة خيرا ما عثها وأكرمها. الشاهد ما عث وأكرم، هذا هو الشاهد في قوله. وجز الشاهد حيث حذف المتعجب منه، حذف المتعجب منه في صيغة ما أفعله، والتقدير ما عثها وأكرمها. قال وهذا جائز لأنه دل على المحذوف دليل، دل على المحذوف لأنه تقدم في الكلام ما يدل على المحذوف وهو ربيعة. فنحن علمنا أن المقصود بالمتعجب من هنا المقصود به ربيعة، الدليل في ذلك أن سبق ذكر ربيعة، فهذه كلمة ربيعة هنا دلت على المتعجب من، فلذلك جاز حذفه، جاز حذفه. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن حذف المتعجب منه في صيغة أفعل به. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.